الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمني رحمه الله في أصول السنة: باب في الوعد والوعيد. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وحقه، وإنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. وقال عز من قائل: فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجين لمشيئته من المؤمنين. في المرجين كأنهم في المردودين إلى بالجيم إيش؟ بالجيم. وقال في المرجين أو في المرجين لمشيئته من المؤمنين بالجيم. نعم حسنا. في المرجين وقال في المرج أو في المرجين من قوله وآخرون مرجون في المرجين أحسن أو في الم... في الم... في المر... في المرجين و... وآخرون مرجون مرجون ومرجين في المرجاء في المر... وآخرون مرجون هو يريد هذه الكلمة المرجين في المرجين. نعم أحسن الله. وقال في المرجين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيد الكفار والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه كله صدق. تفريق بين الكلمتين يعني لا وجه له. فوعيده للمؤمنين حق صدق، وهذا كذلك صدق وعد الله. نعم أحسن. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيد الكفار والمشركين حق. كل ما ليس إلا تنويع العبارة. نعم أحسن. ما في فرق، كله صدق وحق. نعم السلام. ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة

ولا يقنطهم من رحمة الله. نعم. السلام عليكم. باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم محمد. أحسن الله عليكم. المراد بنبت عليه الشهادة. إيش؟ المراد بالأثر عن عمر رضي الله عنه كنا نبت عليه الشهادة. نبث. نبت عليه. يعني نقطع. نقطع بالشهادة على العاصي، لكن لما نزل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أمسكنا عن الشهادة، كان هذا موجب السياق. نعم.